بس احنا هنا ولا يعني مقاطعة كانوا نفس الكلام يعني انه كانوا من هي يعني شك في ذهنه او لانه كبر يعني هو ما زال يعني هو اكبر منه لكنه ما شاء الله الله منعه يا بالله يا شوف وسط بين الليث وبين ابن عمار هذا الواعظ منصور ابن لهيعة أولا كان قاضيا في مصر وهذا معناه طبعا له منزلته وبعدين كان محدثا مكثرا لكن في الحديث له حالتين تارة يحتج به وتارة لا يحتج به السبب كان هو بسبب انشغاله بالقضاء وهذا طبيعة الإنسان إذا تخصص في شيء ضعف في شيء هذا يعني سنة الله في خلقه لذلك أبو حنيفة كان متخصصا في الفقه لم يكن قويا في الحديث هذا كان قاضيا لم يكن قويا في الحديث ويعرف هذا من نفسه فكان إذا حدث لا يحدث إلا من كتاب لضبط إيش حافظته وذكرته ثم قدر الله عليه أن احترقت مكتبته فصار يحدث من بقايا الباقية في ذاكرته فظهر الخبط والخلط مثلا يكون الحديث موقوف على صحابي يرفعه إلى الرسول يكون الحديث مرفوع إلى الرسول يقول قال فلان صحابي يكون الحديث مثلا منقطع يوصله أخطاء كثيرة معروفة في علم المصطلح فالآن ونحن في هذا الزمان إنما نعرف حديث ابن لهيعان من كتب أئمة الحديث فإذا حدث ابن لهيعان وروى عنه أشخاص معينون أكثرهم من العبادلة اسم عبد الله عبد الله عبد الله منهم عبد الله بن وهب الذي كنا ذكرناه من قبل ومنهم عبد الله ابن المبارك ومنهم عبد الله بن يزيد المقري هذول عبادلة الثلاثة إذا رووا عن ابن لهيعان يكون حديثهم صحيح ليش؟ قال لأنهم حدثوا عنه قبل احتراق كتبه وفي ناس آخرين بهذه المرتبة مثلا كمان تقدم رواية عن الليث قتيبة بن سعيد كمان هذا مصري هذا أيضا إذا روى عن ابن لهيعة يكون حديثه صحيحا إذا روى غير هؤلاء عن ابن لهيعة لا يؤخذ بحديثه لأنه يخشى أن يكون حدث بعد اعتراف مكتبته إذا الشاهد أن ابن لهيعة كان له منزله كان له جاه كان قاضيا ولذلك يقول الليث ما سمعت أنه أكبر من ابن لهيعة بثلاث سنين